الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت، وذكر فيه حديثا واحدا وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، وقد سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه عرفنا أنه يكون صالحا للاحتجاج عنده. والحديث صحح إسناده الإمام النووي وابن الملقن والشيخ ناصر الدين الألباني، وقال عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية إسناده جيد، وقال أيضا السيوطي إسناده حسن. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة الإرسال، فقال النسائي في سننه الكبرى: يحيى ابن أبي كثير وهو أحد رواته لم يسمعه من أنس. وكذلك أيضا قال الحاكم النيسابوري والبيهقي والحافظ ابن حجر والبوصيري، كل هؤلاء قالوا بأنه منقطع، وكذلك الحافظ ابن عساكر. قوله جاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، وكان من الأجواد، وأبوه من سادتهم ومن أجوادهم، وابنه قيس بن سعد أيضا من كبار الأجواد الكرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجواد العرب قاطبة. ومن قرأ في ترجمته وأخباره في الجود رأى شيئا عجيبا كالمطر، قيس بن سعد بن عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة وهو الرجل السيد الكبير الكريم، فجاء بخبز وزيت لأكرم ضيف ينزل على أحد من الناس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الجود يكون بما يتيسر، بما لا كلفة فيه. أخبار سعد في الجود عجيبة، لكنه في تلك اللحظة هذا الذي حضره. ولما ذكر الله عز وجل خبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أتاه الملائكة في صورة رجال شبان حسان، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فجاء لهم بما وجد عند أهله، وكان عند أهله قرض أضياف، وتخير من ذلك الأفضل والأكمل فجاء بالعجل السمين. فما يقدم للضيف لا يكون بكلفة، لا يتكلف الإنسان ما لا يجد، ولكنه مما يجد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد هذا العجل السمين فقربه إليهم من أجل أن يتخير الضيف ما يشاء من أبعاض هذا العجل، والعجل هو أفضل الطعام، أفضل اللحم. وسعد بن عبادة رضي الله عنه جاء بخبز وزيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل ولم يستنكف، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون الضيف إذا حل بقوم ألا يكلفهم ما لا يجدون، وألا يعرف من عادته أن نفسه تتطلب الكثير مما يوضع من القرى ونحو ذلك، فيتكلفون له تكلفا يخرج عن قدرهم وإمكاناتهم، ولربما يلحقهم ما يلحقهم من الديون وما إلى ذلك من التبعات من أجل مراعاة حال هذا الإنسان الذي لا ترضى نفسه إلا بالكثير. فإذا عرف من عادته أنه يقبل ما تيسر كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الكمال. فأكل عليه الصلاة والسلام، مع أن الخبز والزيت شيء يسير لا قيمة له. فهذا الخبز من منا الآن يأتدم بزيت ويكتفي بذلك دون أضياف وهو في بيته؟ يكتفي فقط بأن يأتدم بالزيت في الخبز. من الذي إدامه؟ الزيت. والله عز وجل قال في الزيت، هذا الزيت المبارك، قال وصبغ للآكلين، صبغ للآكلين، يصطبغ به طعامهم فيوضع به هذا الخبز ثم يؤكل هكذا. فهذا لا غضاضة فيه، ولكن النفوس قد لا تعتاد ولا تألف مثل هذا فتستنكف. أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، دعا لهم بهذه الجمل الثلاث عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوات العظيمة كان الباعث وهذا القرى الذي قدم له من هذا الطعام اليسير المتواضع، وهذا لا ينافي الجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من ذلك، فدعا بمثل هذا الدعاء في مقابل هذا القرى. أفطر عندكم الصائمون، يحتمل أن يكون هذا من قبيل الإخبار، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه كان صائما فيخبر أفطر عندكم الصائمون، ومن أفطر عنده الصائمون حصل له مثل أجرهم، ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل الدعاء، أنه يدعو لهم بذلك، أنه لم يكن صائما عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو لهم بأن يفطر عندهم الصائمون لما في حصول ذلك من الأجر، بحيث يحصل لهم مثل أجر الصائم، والصائم يوفى الأجر بغير حساب، لأن ذلك من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فمن فطر صائما كان له مثل أجره. فيمكن أن يكون هذا من قبيل الدعاء، يدعو لهم بذلك أفطر عندكم الصائمون، يكون المقصود أثابكم الله إثابة من فطر صائما. فالجملة في صيغتها خبرية، ولكنها في مضمونها ومعناها دعائية. هذا الذي يقولون عنه خبر مضمن معنى الإنشاء، الإنشاء الدعاء والسؤال والطلب، خبرية، كقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الجملة خبرية لكن مضمنة معنى الإنشاء الأمر، يعني هو أمر لهم لهن بالإرضاع في صيغة خبرية، ما قال أرضعن، قال والوالدات يرضعن. أفطر عندكم الصائمون خبر مضمن معنى الدعاء، أسأل الله يجزيكم جزاء من أفطر عنده الصائمون أو نحو ذلك فيوفقون لذلك. أو يكون إن كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما وكان مخبرا يكون ذلك من قبيل البشرى لهم، البشرى لهم. وأكل طعامكم الأبرار، جمع بر، والبر هو التقي الذي اتصف بخصال البر من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أخبر أن البر، قال ولكن البر من اتقى، يعني بر من اتقى، وأخبر أن البر هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فالبر صفة جامعة لمحاب الله تبارك وتعالى مما يتصل بالقلوب والألسن والجوارح، وما يحصل من ذلك من الأعمال المتعدية كالإحسان بالصدقة ونحوها. وأكل طعامكم الأبرار، هذا أيضا يمكن أن يكون من قبيل الدعاء لهم، أن يأكل طعامهم الأبرار، وهو الأظهر وهو الأقرب، دعا لهم أن يأكل طعامهم الأبرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا أكل طعامهم الأبرار فهذا لا شك أنه يكون أثقل في الميزان وأرجى في العمل وأوفر في الأجر، وهذا يدل أيضا على فضل صحبة الأبرار والقرب منهم والجلوس معهم ومؤاكلة الأخيار والصالحين ونحو ذلك. أكل طعامكم الأبرار، في كل كبد رطبة أجر. المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت الكلب، كان ذلك سببا لمغفرة وجنة دخلتها هذه المرأة، لكن ليس سقي الكلب كسقي الآدمي، وليس سقي الكافر كسقي المؤمن، وليس سقي الفاجر كسقي البر. فهذه أمور تتفاوت بلا شك، فإن العمل يتفاضل باعتبارات مختلفة، منها التفاضل باعتبار متعلقه، متعلق العمل وقع على ماذا. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، هذا من أفضل الأعمال، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم شديد، يتيما ذا مقربة من القرابات، أو مسكينا ذا متربة قد التصقت يداه بالتراب، ما عنده شيء، ما عنده شيء، فتكون الصدقة أفضل. ولذلك من فرج كربة لا يكون كمن أعطى واجدا، مع أنه لا يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء. من فرج عن مؤمن، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. فهنا قال وأكل طعامكم الأبرار، هذا دعاء لهم بأن يأكل طعامهم الأبرار. ويحتمل أن يكون من قبيل الإخبار. كيف يكون من قبيل الإخبار؟ يكون ذلك حكاية عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو أبر الأبرار وإمام الأبرار، فيخبرهم بذلك بشرى لهم. لكن لا يصح أن يقوله قائل ممن أكل عند غيره وقال مثل هذا، أن يقصد نفسه ويقول أكل طعامكم الأبرار ويقصد أنه بر، فهذا تزكية لا تجوز، وإنما يقول ذلك على سبيل الدعاء فحسب، ولا يقصد غير ذلك. أما صيغة التعظيم أكل طعامكم الأبرار وهو واحد عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يكون ذلك إذا قلنا إنه إخبار، أن يكون ذلك من قبيل التعظيم، فقد جمع صلى الله عليه وسلم أوصاف الأبرار، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، رجل واحد لكنه أمة اجتمعت فيه الخصال الكاملة التي تفرقت في غيره. وصلت عليكم الملائكة، هذا يحتمل أيضا أن يكون من قبيل الإخبار، يخبر يبشرهم أن الملائكة صلت عليكم بسبب هذا القرى والضيافة ولو كانت متواضعة. ويحتمل أن يكون من قبيل الدعاء وهو الأقرب، والله تعالى أعلم. صلاة الملائكة بمعنى الاستغفار، ربنا وسعت كل شيء علما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم، فهذا استغفار لهم. إذا قلت الله يصلي على عبده بمعنى أنه يذكره في الملأ الأعلى، وإذا قلت الملائكة يصلون عليه، صلت عليك الملائكة، أسأل الله أن تصلي عليك الملائكة، فمعنى ذلك أنهم يستغفرون لك، يستغفرون لك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهذه صلاة الله وهذه صلاة الملائكة. فالملائكة يصلون على أهل الإيمان، ويمكن أن يدعى بهذا، يقال أسأل الله أن يصلي عليك وأن تصلي عليك الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال صلى الله عليك وعلى زوجك، والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيكون ذلك بمعنى الاستغفار من الملائكة لهم، هذا دعاء دعا به صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، أو أنه من قبيل الإخبار. لكن إذا قلناه نحن، فنحن لا نعلم أن الملائكة صلت عليهم أو لا، وإنما نقصد بذلك الدعاء. وهكذا إذا قلنا أكل طعامكم الأبرار، وكذلك إذا قلنا أفطر عندكم الصائمون. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله حينما كان صائما، فيمكن أن يؤخذ منه أن ذلك يقوله من أفطر عند غيره، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو غير صائم، والمقصود الدعاء، فإن ذلك دعاء لهم بأن تحصل لهم هذه الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها المؤمن، بحيث إنه يرجيها ويبحث عنها أن يفطر الصائمين وأن يأكل طعامه الأخيار والأبرار وأهل الصلاح والقرب من الله تبارك وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاله لم يكن صائما فيكون ذلك مما يقال إذا أكل عند قوم يدعو لهم بهذا. ولو قال قائل إنه إن كان من قبيل الدعاء مطلقا فإن من أكل عند قوم ولو لم يكن صائما فإن ذلك من جملة ما يدعى به، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على احتمال على القول بأنه قاله حينما كان صائما، يعني كما يقول أكرمكم الله أنعم الله عليكم كثر الله خيركم يقول أفطر عندكم الصائم يدعو لهم بهذا، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه جملة من الفوائد أشرت إلى بعضها، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لمن طعم عندهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.